الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله تعالى: وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن. هنا الشيخ سيذكر لك صفة الغسل، وقلت لك سابقا إن مما يميز هذا الكتاب أنه يذكر الصفات، لأن بعض الكتب المختصرة تختصر وتحذف الصفات. صفات مهمة خصوصا للشخص المتخصص في علم ما مثل الفقه، لابد أن يعرف الصفة لأنها تضم كل واجب ومستحب تنزله في مكانه. والجميل هنا أنه في هذا الموضع الشيخ ذكر صفتين اثنتين للغسل، الصفة الكاملة والصفة المجزئة. طيب، فزاد الفائدة فائدة أخرى. وقول الشيخ هنا: وصفة الغسل الكامل، هذا يشمل الغسل الكامل أيا كان، سواء كان الغسل واجبا أو مستحبا. قال: أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها. إذا ماذا ينوي؟ ينوي أحد شيئين، إما رفع الحدث يعني رفع الحدث الأكبر، طيب، أو استباحة الصلاة أو نحوها، يعني استباحة الصلاة أو نحوها مما تشترط له الطهارة. وسيأتيك بعد قليل إن شاء الله مزيد تدقيق في موضوع ضابط النية المجزئة. لكن هذا الموضع مثل الموضع الذي تقدم في الوضوء. في الوضوء قال هناك ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة ونحوها، وكذلك هذا تقريبا يعني. قال: ثم يسمي، وهي هناك وضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. وقلت لك سابقا أن إجابة التسمية في الوضوء والغسل والتيمم هذا من مفردات الحنابلة، القول بأنها واجبة، جمهور عندهم على الاستحباب. قال: ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء. يغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء يعني قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه يغسل يديه. قال: وهو هنا آكد. ما هو الذي هنا آكد؟ غسل اليدين ثلاثا. قال: رفع الحدث عنهما بذلك، لأنه في الوضوء هو مقدم للوضوء فقط، وأما هذا فهو غسل لهما، جزء من الغسل الذي للغسل يرحمك الله. قال: ويغسل ما لوثه من أذى. يغسل ما لوثه من أذى يعني ما كان عليه من مني أو نحوه. قال: ويتوضأ كاملا. قوله كاملا ضع عندها خطا فقد نحتاجها بعد قليل. قال: ويحثي على رأسي ثلاثا ترويه. ترويه هذا قيد. قال: أن يروي في كل مرة أصول شعره، فلا يكون حثيات فقط هكذا من الأعلى، لا، كل حثية تروي أصول الشعر، يعني يصل الماء إلى أصول الشعر، طبعا إذا كان الشعر طويلا وكثيفا، أما إذا كان قصير فهذا يعني أدنى شيء يكفيه تقريبا. قال: حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. هذا الحديث ذكرت فيه أربعة أشياء: غسل اليدين ثلاثا، وضوء الصلاة، تخليل الشعر بيديه حتى يرويه، وإفاضة الماء عليه ثلاث مرات وغسل سائر جسده. هذه أربعة صحيح؟ والتي تقدمت معنا قبل قليل ستة: النية، التسمية، إلى آخره، أليس كذلك؟ فأين ذهبت النية والتسمية؟ تلك لها أدلتها، تلك لها أدلتها، ومثل غسل ما لوثه كذلك له دليله رحمك الله. ثم قال: ويعم بدنه غسلا أو غسلا فلا يجزئ المسح. غسلا أحسن، غسلا فلا يجزئ المسح. لا يجزئ المسح، لا بد من الغسل، يعني الماء لا بد أن يمشي. وأما المسح يبل يده بالماء ويمرها، لا، ثلج يأخذه يمسح مسحا، طيب، فهذا لا، لا بد من إمرار الماء. قال: ثلاثا، حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة. يقول حتى المرأة إذا قعدت لحاجتها فإنه يظهر شيء من فرجها، هذا الذي يظهر من فرجها هو في حكم الظاهر وليس في حكم الباطن، وفي حكم الظاهر وليس في، فيجب حينئذ أن يغسل مع، فيجب حينئذ أن يغسل مع الظاهر. وتفهم من هذا أن ما كان لا يظهر من فرج المرأة بل كان داخلا فهذا لا يجب أن يغسل، لأن له حكم الباطن وليس له حكم الظاهر. قال حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر. باطن الشعر داخل الشعر لابد أن يوصل له الماء. قال وتنقضه لحيض ونفاس. قوله هنا وتنقضه يعني وجوبا. وقوله لحيض ونفاس هذا قيد، هذا قيد مفهومه أنها لا تنقضه للغسل، للغسل من الجنابة، لا تنقضه للغسل من الجنابة. فإن قلت ما الدليل على أنه يجب عليه أن تنقضه لحيض ونفاس؟ الدليل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا جاء عند البخاري وجاء عند غيره أيضا. وجاء عند غيره أيضا. وهذا الذي ذكرته لك هذا هو معتمد مذهب الحنابلة. ما هو؟ يعني أن نقض، واضح صورة النقض ولا لا؟ يعني شعر النساء في الغالب تضمه المرأة بعضه إلى بعض، إما تضمه هنا أو تجعله ضفائر أو نحو هذا، فهل يجب عليها أن تحله أو لا؟ فهمت؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء. معتمد المذهب الحنابلة التفريق بين الصورتين، الغسل من الحيض والنفاس والغسل إيش؟ من الجنابة. فالغسل من الحيض والنفاس يجب عليها أن تنقضه، وأما الغسل من الجنابة قالوا الجنابة تتكرر أكثر، طيب؟ فلا يجب عليها أن تنقضه، بس بشرط أن تتأكد أن الماء قد وصله، بشرط تتأكد أن الماء قد وصله، يعني قد روت أصوله، تتأكد أنها قد روت أصوله. وهذه المسألة قلت لك قولنا أنه تنقضه وجوبا، وجوبا هذا هو المعتمد. بعض فقهاء الحنابلة يقولون استحبابا ليس وجوبا، لكن المعتمد أنه واجب. وهذا والله أعلم أظن أنه من مفردات الحنابلة، لأن ابن قدامة في المغني جعل قول المالكية والشافعية والحنفية عدم الوجوب، فيبدو والله أعلم أنه يعتبر من المفردات. إذا كان يعتبر من المفردات أولئك يعني لماذا لا يجيبون، لا يجيبون نقضه، لا يجيبون نقضه لأنه جاء في حديث أم سلمة، جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم ما يدل على أنه لا يشترط نقضه، لأنه لا يشترط بل يكفي أن تحثي عليه. بس انتبه، الجميع متفقون على أنه لا بد أن يصل الماء إلى الداخل، لأن هذا هذه جنابة أو حيض، هذا لا بد أن يصل الماء إلى أصول، إلى أصول الشعار. قال ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه. المغابن الأماكن التي يعني لا يظن وصول الماء إليها، لا يظن وصول الماء إليها، يعني هذا ليس من المغابن، كتف مثلا ليس من المغابن، ظاهره ليس من المغابن لأنه يمكن وصول الماء إليه بسهولة. وأما تحت الإبط فهذا من المغابن، لماذا؟ لأنه يتوقع عدم وصول الماء، يتوقع عدم وصول الماء إليه. قال وجميع بدنه. وهذا الدلك، هذا الدلك مستحب عند الحنابلة والجمهور، مستحب خلافا للمالكية. قال ويتفقد أصول شعره، يتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه، هنا غضاريف، وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه أو بين أليتيه وطي ركبتيه، كل هذه الأماكن يتوقع عدم وصول الماء إليها بمجرد حثي الماء على الرأس، ولأجل هذا يتفقد هذه الأماكن حتى يتأكد أو يغلب على ظنه وصول الماء إليها. قال ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، وجاء هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غسله أنه غسل جانبه الأيمن قبل الأيسر. قال ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، ثانيا ضع عندها خطا. من أين الشيخ جاء بثانيا هذه؟ أو أين أولا؟ الأول قال كاملا صح؟ قال ويتوضأ، هذه فائدة. شوف كلمة واحدة عند البهوتي قال ويتوضأ الحجاوي، قال إيش؟ كاملا. لماذا؟ حتى يقول بعد قليل ثانيا أنه غسل القدمين تقدم في الأول وجاء في الثاني. لماذا الشيخ دقق في هذه العبارة بهذا الشكل؟ لأن بعض الفقهاء يقولون يتوضأ في الأول لكن لا يغسل قدمين، ويترك غسل القدمين لآخر الوضوء، فهمت؟ فالبهوتي يقول لك أن معتمد المذهب لا، ليس كذلك، وإنما يغسل قدميه مرتين في الأول وفي الأخير. وقوله يغسل قدميه مكانا آخر، هذا يعني سواء كانت الأرض طينا أو نحوها بحيث تتلوث القدمين، أو لم تكن كذلك، سواء كانت الأرض طينا أو نحوها أو لم تكن كذلك، يعني هذا في معتمد المذهب. استدلوا بعموم حديث ميمونة رضي الله عنها، قالت عن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ثم تنحى فغسل قدميه، أو ثم تنحى فغسل رجليه، وهذا في البخاري. فقالوا هذا يعني يشمل كل الصور، سواء كانت الأرض يعني فيها طين أو نحو أو لا. وإنما قلت لك هذا لأن بعض الفقهاء يقولون هو مخصوص بما إذا كانت الأرض طينا أو نحوها، فهو يعني القدمان تكون مظنة يصيبها شيء من الطين، فهو يجتنب هذا المكان حتى يغسل قدمه. قال ويكفي الظن في الإسباغ، يكفي الظن في الإسباغ، يعني لا يشترط اليقين، لا يشترط اليقين في الإسباغ، يعني وصول الماء إلى البشرة، وصول الماء إلى البشرة. ولعل مراد الشيخ هنا يكفي الظن، يعني يكفي غلبة الظن، يعني يكفي غلبة الظن. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء، يحرك خاتمه إذا كان عليه خاتم، ومثل هذا الساعة الجلد إذا كانت ضيقة بعض الشيء يحركها حتى يتيقن وصول الماء. طيب بهذا انتهينا من الغسل الكامل، والآن سيذكر لك الغسل المجزئ. قال والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، أو بالغسل مرة، أن يغسل ظاهر جميع بدنه، هذا مهم، يغسل ظاهر جميع بدنه. وما في حكمه، ما في حكمه، ما في حكم ماذا؟ أي ما في حكم ظاهر البدن، ما في حكم ظاهر البدن. وقال من غير ضرر، من غير ضرر، هذا قيد لما في حكم ظاهر البدن، هذا قيد لما في حكم ظاهر البدن. قال كالفم والأنف، فداخل الفم وداخل الأنف هذا ليس ظاهر تماما مثل الخد، وإنما هو في حكم الظاهر. طيب داخل العين في حكم الظاهر ولا لا؟ ها الشيخ قال من غير ضرر، لماذا؟ حتى يخرج الغسل داخل العينين، الغسل داخل العينين هذا يسبب ضررا، فهمت؟ قال والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله، حتى المسترسل النازل يعني من اللحية ولا من شعر الرأس، فهذا يجب غسله. قال وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، بهذا القيد تقدم لك أن الأقلف هو غير المختون، هو غير المختون. وقوله إن أمكن شمرها يعني إن أمكن رفعها، يعني إن أمكن غسل ما تحتها. تقدمت الإشارة سابقا أنه الجلد التي على رأس الذكر إما أن تكون مفتوقة أو غير مفتوقة، إذا كانت مفتوقة يمكن الوصول إلى ما تحتها لكي يوصل، إذا كانت غير مفتوقة فإنه لا يمكن الوصول إلى ذلك فلا يجب. قال ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، انتبه معي لهذه المسألة لأنها تقدمت في الوضوء، نذكر التي في الوضوء ثم نربط بها. في الوضوء قلنا لو أن إنسانا توضأ على ركبته نجاسة، على ركبته نجاسة، فهل يصح وضوءه؟ هل يصح الوضوء قبل إزالة النجاسة التي على الركبة ليست على أعضاء الوضوء؟ يصح وضوء، قلنا يصح، لكن لا يصلي حتى يزيلها، صح؟ طيب ما قولكم في إنسان على ركبته نجاسة وعليه غسل، عليه غسل، فاغتسل وناوي رفع الحدث الأكبر والأصغر أيضا معه، وعمم بدنه بالغسل مرة ونوى وسمى إلى آخره. طيب، غسل مرة واحدة البدن، غسله مرة واحدة، النجاسة كم تغسل مرة عند الحنابلة؟ في المعتمد 7 مرات، صح؟ فهو هذا غسل مرة واحدة، فهذا ارتفع الحدث بهذا الغسل، وش باقي عندنا؟ زوال حكم الخبث، النجاسة زالت، ولكن هم يشترطون 7، صح؟ فنقول له كم 6 مرات، أو على القول بأنها 3 مرات النجاسة تغسل، نقول غسل مرة فبقيت له بقيت له. هذا معنى قول الشيخ ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ولاحظ الشيخ ما قال قبل زوال خبث، لأن الغالب هنا في الغسل أن الخبث سيزول، لكن يبقى إيش؟ حكم الخبث الذي يزول بتكميل عدد الغسلات. طيب، انتهينا الآن من القدر المجزئ، ولعلك ترى أن هذا القدر المجزئ لم يذكر الشيخ فيه ترتيبا ولا مولاة، صح؟ فلا يشترط لصحة الغسل ترتيب ولا مولاة، لا يشترط لصحة الغسل ترتيب ولا موالاة، لا يشترط الترتيب لأنه هو سيغسل سائر البدن، هذا واضح. لا يشترط موالاة يعني أنه لو غسل نصف جسده، هو جنب الآن، غسل نصف جسده الآن والنصف الآخر عند أذان الظهر، نقول لا بأس، يعني انتهى الماء وقد غسل نصف جسده، بقي نصف الثاني، نقول إذا وصل الماء غسل نصف الثاني، فهمت؟ بينما في الوضوء على المذهب لابد من الموالاة، صحيح؟ فلا يعني لا يستقيم هذا. قال: ويستحب سدر في غسل، في غسل كافر أسلم، يستحب سدر في غسل كافر أسلم، إذا أسلم الكافر فيستحب أن يخلط السدر مع الماء الذي يغتسل به. السدر المراد ورق شجر السدر يطحن ويخلط مع الماء، ورق شجر السدر يطحن يخلط مع الماء. ما الدليل على غسل الكافر إذا أسلم؟ اللي قلت لكم قبل قليل، ضع عنده خطا، صح؟ هذا هو حديث قيس بن عاصم. قال: وحائض كذلك يستحب السدر في غسل الحائض، وهذا الدليل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر عائشة بذلك، أخرجه أحمد. ثم قال: وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعله في فرجها. ما هي أخذها؟ من هي؟ ها؟ أي الحائض إذا طهرت تأخذ مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعله في فرجها. لماذا؟ حتى يقطع الرائحة، يقطع الرائحة الناتجة عن الدم، يقطع الرائحة الناتجة عن الدم. قال: فإن لم تجد فطيبا، إذا لم تجد مسكا فطيبا يعني أي نوع من الطيب. قال: فإن لم تجد فطينا، لأن أيضا له دور في قطع الرائحة، وهذا طبعا يكون بعد اغتسالها، هذا يكون بعد اغتسالها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.